استر عوراتنا وامن روعاتنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. يا رب يا رب يا رب، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله، لا مفر من لقاء الله. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. اسمع الى قول الله في الحديث الجليل، يقول يا دنيا يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي حتى يشتاقوا الى لقائي. يا دنيا يا دنيا اشتدي على من؟ على اوليائي واحبائي. يا دنيا يا دنيا يا دنيا اشتدي على اوليائك. يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي. إذا أرسل الله الملائكة لتنفذ البلاء في عبده المؤمن، سألهم هل صببتم البلاء على عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول لهم صبوا عليه البلاء صبا فإني أحب أن أسمعه يقول يا رب. يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي حتى يشتاقوا الى لقائي. ابن ادم، اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اصطفاه، فاذا رضي اجتباه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اصطفاه، فإذا رضي اجتباه. أشدكم بلاء الأنبياء الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وإلا فخبرني لماذا ماتت أولاد رسول الله في حياتك؟ خبرني لماذا حمل ابنه الأخير إبراهيم على يديه بعدما نام في حجر أمه يلفظ الأنفاس الأخيرة، وأبوه سيد الخلق جالس ينظر إلى وجه ابنه الذي لم يزد عمره على 16 شهرا، وإبراهيم يعالج سكرات الموت، ومبعوث العناية الإلهية محمد يقول له: يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. ويحمل ابنه على يديه ويحفر له الثرى ويرقد ابنه تحت اطباق الثرى ويهيل التراب عليه ويقول: يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي. اللهم ألهمنا الصبر، صاحب القلب الرحيم محمد يضع الأمانة الغالية فلذة كبده وثمرة فؤاده تحت أطباق التراب ويوسده الردم ويقول له: يا إبراهيم إذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. وينظر الرسول وراءه فيجد عمر بن الخطاب عملاق الاسلام ينهنه بقلب صديع صديع، فيسأله الرسول: لما البكاء يا عمر؟ فيقول: يا حبيب الله، ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقبا مثلك يا رسول الله؟ ما يفعل ابن الخطاب؟ ما يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا سيدي يا رسول الله؟ واذا بجبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته 7 طباقا وينزل بقول الله جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر. اعطي فشكر، ابتلي فصبر، وظلم فغفر. محمد بن عبد الله اعطي فشكر الله، وابتلي فصبر على قضاء الله، وظلم فقال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. حتى عجب جبريل وقال له يا رسول الله سبق من سماك الرؤوف الرحيم. سيدي يا جلاء بصري، يا ذهاب همي، يا نور قلبي، يا ابا القاسم، يا حبيب الله، يا سيدي، انا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. اشهد يا رسول الله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قالت احداهما يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. فماذا قال ابوها؟ معشر الاخوة الاماجد، مع الدرس المتم الستين والمئتين، وما تزال اذاعتنا الرحمانية تسيء عليكم برامجها القرآنية من بيت شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انتقل بحضراتكم الان الى بيت شيخ مدينة، الى بيت شعيب. وارى الان كليم الله موسى وقد قدم له شعيب الطعام، لكن موسى ابى ان يمد يده الى الطعام. قال له شيخ مدين لماذا لا تأكل يا موسى؟ قال له يا شعيب اخشى أن يكون هذا الطعام أجرا لي على فعل الخير، فإنا لا نتقاضى على فعل الخير أجرا. الله، الله، لا نتقاضى على فعل الخير أجرا. تعال يا كليم الله، تعال لتنظر إلى ما صرنا إليه. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي، كيف لا أبكي، كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. قل يا موسى، لا اخشى ان يكون هذا الطعام اجرا لي ونحن لا نتقاضى على فعل الخير اجرا. تعال يا موسى، تعال يا موسى لتعيش عصر النفاق، لتعيش معنا عصر الدموع، لتعيش معنا عصر الكلمات المعسولة. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك بالله انه لا يطيق لك فراقا، شيطان في مخبره، ملاك كريم في مظهره، اذا لقيك يلقاك بوجه ابي ذر وقلب ابي لهب. يا موسى، يا موسى، أو ما سمعت إلى كلام أخيك محمد؟ أو ما سمعت إلى كلام سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. ازرع جميلا، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. إذا دخل عليك إنسان بطفله مريضا فاصنع الجميل في الطفل ولو كان بينك وبين أبيه ما فرق الحداد، لأنك لا تعالج الطفل من أجل أبيه، إنما تعالج الطفل من أجل ربه. ماذا جرى في الدنيا؟ ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني؟ ماذا جرى للمسلمين وماذا دهاهم؟ ماذا دهاهم؟ هانت على نفس الهموم، هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فرائص وصقور. يا ليل أين النور، يا ليل أين النور، إني تائه هل تنقضي أم ليس بعد كرور. ماذا جرى؟ موسى يتأبى أن يمد يده إلى طعام شعيب خشية أن يكون الطعام لقاء ما قدمه من سقي الأغنام لابنتيه، لكن شعيبا بنبله وكرمه وحيائه قال له: يا موسى إنها تحية الضيف، وقد أمرنا الله بإكرام الضيف، فليس هذا الطعام لقاء عمل، إنما هذا الطعام إكرام من الله. فيأكل موسى، وأثناء جلسة الاستراحة تهمس بنت شعيب في أذن أبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت، يا أبت استأجر، اطلب منه ان يعمل هجيرا عندنا. لماذا؟ ان خير من استأجرت القوي الامين. قال لها ابوها: يا ابنتي، وما ادراك انه قوي امين وانت لم تعاشريه؟ ماذا اعلمك بقوته وامانته؟ قالت له: اما قوته فانه لما اشتد الزحام على الماء كان هناك صخرة لا يقوى على حملها عشرات الرجال فحملها هو وحده. وسقى لنا وسقى لنا. واما امانته فانني لما اردت ان اسير امامه ابى، وقال لي: بل سيري ورائي خشية ان يعبث الهواء بثوبك فارى منك ما حرم الله. ثم ماذا؟ كان اسمها صافوراء. ثم ماذا صافوراء؟ ثم قال لي: اذا رأيتني ضللت الطريق فلا تكلميني، وان مرمي امامي بحصاه. سيري ورائي ولا تكلميني حتى لا اسمعك ولا اراك. اليست تلك امانة؟ بلى، انها ام الامانات، امانة على الارض، والارض اغلى من المال. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال، لا بارك الله بعد شارع الهرم في العملة الصعبة. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال، والله الذي لا اله غيره لو تحول البحر الابيض الى ذهب والبحر الاحمر الى فضة ونهر النيل الى عسل وقناة السويس الى جوهر وتفجرت ارض مصر عيونه ونحن نعصي الله ما اغنى عنه ماله وما كسب. انما عند الله لا يطلب بمعصية الله، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد تحولت مصر بعد جلاء الاستعمار الى استعمار اشد سوءا من انجلترا وفرنسا. اتدرون ما نوع هذا الاستعمار؟ انه استعمار المصري لاخيه المصري. ما من واحد منا في مصلحة او على مكتب او في موقع او في قيادة او في مجلس ادارة الا وقد كتب فوق رأسه بلسان حاله: انا ربكم الاعلى. استعمار المصري للمصري، وادخلوا المصالح، ادخلوا المصالح وزوروا المستشفيات العامة، ادخلوا المواقع، ادخلوا المواقع والمصالح تخرجوا منها بقلوب منكسرة، بقلوب فزعة فزعة. وارحم الله رسول الله، يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. ان خير من استأجرت القوي الامين. هكذا تختار المرأة الصالحة في الرجل الصالح قوته وامانته. اما في لغة العصر اذا قالت لابيها قالت انه جنس المال او سوبرمان او انه عصري او انه ذو دم خفيف او انه رجل متفتح يفهم في لغة الاهل والزمالك او انه رجل يفهم الافلام ويقرأ للاقلام المسمومة. تريده هكذا؟ فاذا كان ذا لحية او كان معه مصحف او كان يصلي او كان من رواد المساجد، ماذا يقول ابوها؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ هذا هو جيل الثورة، جيل قضى على المصاحف وقضى على القيم وقضى على المبادئ وقضى على الأخلاق. كيف لا؟ وأقسم بالله الذي يراني وأنا واقف الآن بين يديه قبل قيام الثورة، ذهب جماعة من المسلمين إلى الزعيم الراحل وقالوا له: نحن معك بشرط، إذا طبقت كتاب الله بعد نجاح الثورة. فقال: نعم. فجيء بالمصحف ووضع الزعيم يده على كتاب الله وقال: بحق هذا القرآن، إذا نجحت الثورة فأول عمل أقوم به أن أعلن تطبيق شرع الله. ونجحت الثورة، وكان يوما له ما بعد. رب يوم بكيت منه فلما سرت في غيره بكيت عليه. ولما نجحت جاء الذين أخذوا عليه العهد وقالوا له: لقد استقرت الأمور ونجحت الثورة، فلماذا لم تعلن قيام شرع الله؟ فقال لهم متهكما: وما شرع الله؟ أتريدون أن أرجع بالبلاد إلى عصر الحمير؟ إلى عصر الحمير؟ وليتها رجعت إلى عصر الزهل، ليتها رجعت إلى عصر الحمير. كان رجوعها إلى عصر الحمير خيرا من رجوعها إلى عصر اليهود. اليهود في سيناء والجولان والضفة الغربية، وأخيرا وليس آخرا جنوب لبنان. أربع جبهات، أربع جبهات. وسفاح دير ياسين، مناحم بيجن، المعارك طاحنة في الجنوب هناك، ومناحم بيجن وعزرا وإزمان وزير دفاعه أو وزير حربه يجوسان خلال الديار بعدما ذهبا إلى هناك بطائرة هيليكوبتر، طائرة عمودية نزل منها سفاح دير ياسين ووزير حربه، وأخذ يجوسان جنوب لبنان ينظران إلى رؤوس انفصلت ودماء بدرت. يجوسان خلال الخيام، خلال الخيام التي سكنتها النساء والشيوخ والأطفال، وأحرقتها قنابل النابل، يجوسان خلال الديار هناك سائل الليل عنهم والنهار: كيف باتت نساؤهم والعذارى؟ كيف باتت نساؤهم والعذارى؟ كيف أمسى رضيعهم فقد الأمة؟ وكيف اصطلى مع القوم نارا؟ كيف طاح العجوز تحت جدار يتهاوى وأسقف تتجارى؟ ربي ربي إن القضاء أنحى عليهم، فاكشف الكرب واستر الأعوار. ها هكذا هكذا تتدافع الأقدار بالأمة كأنها أمواج بحر قطعته الأعاصير الهود. ماذا جرى؟ مالي ذهبت إلى جنوب لبنان وتركت بيت شعيب؟ إنه الأسى، إنه الأسى يخلعني من الحديث خلعا. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فماذا قال أبوها؟ إن أباها توجه بالحديث إلى موسى نفسه، لم يقل له اعمل عندي أجيرا، إنما قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شعيب يعرض بنته بنفسه على موسى. نعم نعم، إن الرجل المؤمن هو الذي يختار لابنته الرجل الصالح، وليس في هذا عيب، وليس في هذا أدنى خدش للحياة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله إني أريد أن أنكحك، كلمة النكاح إذا جاءت في القرآن الكريم فهي بمعنى عقد الزواج، فمعنى انكحك اي ازوجك، الا في موضع واحد في كتاب الله جاء النكاح بمعنى الدخول بالمرأة المعقود عليها، وهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمعنى تنكح هنا أي حتى تدخل بزوج غيره، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. أما النكاح في جميع آيات القرآن فمعناه الزواج، بدليل قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. لو كان النكاح هنا بمعنى الجماع لكان واجبا على الزوج كلما أراد أن يباشر حقه مع زوجته أن يستخرج تصريحا من وزارة الداخلية عند أبيه. لا، ولذلك قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نكحتم ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن، النكاح هنا معناه عقد الزواج. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهل يجوز للإنسان أن يعرض بنته على من يريد أن يزوجه بها؟ نعم. أأنت أفضل عند الله أم عمر بن الخطاب؟ مات زوج ابنته حفصة حذافة بن خنيس، مات شهيدا يوم أحد، وذهب عمر بجلال قدره إلى سيدنا عثمان بن عفان يعرض عليه حفصة بطريق التلميح للتصريح وبطريق الإشارة للعبارة، وقال له: يا عثمان، إن حفصة حافظة لكتاب الله، قائمة بفرائض الله. فنظر إلي عثمان قائلا: يا عمر، لست في حاجة إلى زواج، ونزلت هذه الكلمة على عمر منزل جبل ثقيل، ولكنه اطلق ساقيه الى ابي بكر وعرض على ابي بكر حفصة كما عرضها من قبل على عثمان، لكن ابا بكر سكت فلم يجب برفض ولا قبول. ومرت اللحظات على عمر كأنها جبال متسلسلة، لكنه ودع أبا بكر وتوجه إلى رسول الله، لا ليعرض حفصة عليه فقد رأى المقام المحمدي رفيعا وعاليا، انه ذهب الى رسول الله ليشكو له صاحبيه ابا بكر وعثمان. وبعدما شكاهما رفع الرسول رأسه واقبل بوجهه المتألق المتلألئ كأنه الشمس في ضحاها وكأنه القمر اذا تلاها وكأنه النهار اذا جلاها، وقال له: يا عمر، يتزوج عثمان بنتي ويتزوج حفصة من هو خير لها من ابي بكر وعثمان؟ يتزوجها محمد. يا جابر الخواطر، يا محمد، يا نبيل الخلق، يا من تنساب في اخلاق ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوسيم، ولم يتمالك عمر نفسه من الفرحة فغادر البيت مسرعا ليسوق البشرى الى حفصته، وخير بشرى تساق للفتاة اذا مات زوجها بشرى زواجها باخر ليصطر عرضها. وبينما عمر يسرع الخطى وهو الحملاق، اذ نادى عليه ابو بكر: ماذا حدث يا عمر؟ فقال له عمر بلسان المنتصر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة. فقال له ابو بكر: ارجو ان لا تكون غضبت مني يا عمر. فقال له عمر: لقد كان غضبي منك اشد من غضبي من عثمان، لان عثمان لما عرضت عليه حفصة رد علي، اما انت فلم ترد علي. واذا بالصديق يقول له: يا عمر، والله ما منعني ان ارد عليك الا انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه، فخشيت ان اتزوجها انا فاكون قد اعتديت على حق رسول الله، وخشيت ان اخبرك بان رسول الله سيتزوجها فاكون قد ازعت سر رسول الله. فسكت. انهم رجال، والرجال قليل، والرجال قليل، ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح. انهم رجال لم يتربوا في الاتحاد الاشتراكي، ولم يلوثوا ايديهم باكل الحرام في القطاع العام. انهم رجال رباهم رجل يسمى محمدا. ما مهر موسى؟ ما المهر الذي دفعه وهو الذي خرج من مصر صفر اليدين؟ عمل اجيرا عند شعيب، ودخل ببنت شعيب بعدما اتفقا على الاستئجار، وقضى عنده 10 سنوات يرعى غنمه، وعمل موسى اجيرا ليسد جوعته ويشبع شهوته في الحلال. فماذا جرى بعد ان انقضت المدة؟ هذا حديثنا عندما انتقل بحضراتكم ان شاء الله في مثل هذا اللقاء الى مدين لاصحاب موسى في رحلة مقدسة طيبة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت. لا تستكثر مالك على الفقر، ولا صحتك على المرض، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ما زالت الأيام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا بأوله، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تأتي مأصحارا. يا ساكن القصور تذكر سكان القبور، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يقول صاحب هذه المدرسة كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، افادت الانباء ان اسرائيل ارسلت 30,000 جندي برا وبحرا وجوا الى جنوب لبنان، وفي ساعات قلائل احتلت مساحة طولها 100 كيلو مترا. وعقد سفاح اسرائيل مؤتمرا صحفيا قال فيه ان اسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان الا اذا عقدت اتفاقا مقتضاه عدم عودة الفلسطينيين الى الجنوب. وعندما اعلق على هذه الانباء المحسنة اعلق بتعليقين، احدهما خطير والاخر مؤسف. اما الخطير في المعركة فقد وصلت اسرائيل الى درجة تستطيع ان تضرب فيها اي دولة عربية على انفراد، تنفرد باي دولة كما ينفرد الذئب بالشاة. واما المؤسف فهو ان الامة العربية من محيطها الى خليجها تقف موقف المتفرد. أمة تعدادها 100 مليون من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر تقف موقف المتفرج، و3 ملايين يحتلون من الأمة العربية مساحات شاسعة فما السبب؟ هل السبب الذي من أجله شنت إسرائيل هجومها المكثف هو حرق الأوتوبيس عند مشارف تل أبيب؟ لا، السبب يتلخص في كلمة واحدة. لو ذهبت الى باب الكنيسة الاسرائيلي لوجدت مكتوبا على بابه هكذا: اعملوا على قيام دولة اسرائيل من الفرات الى النيل. فالمخطط يمشي بجدول زماني لا يتخلف ولا يختلف، لان اسرائيل تحفظ جدول الضرب حفظا جيدا. فليست المسألة كما يقولون وكما يزيعون مسألة حرق اتوبيس او قتل 100 مدني، ان المسألة مسألة خطط لها من قديم الزمن، خطط لها عندما عقد مؤتمر بال في سويسرا، المؤتمر الشهير الذي رأسه ارتزل وقال لابد من قيام دولة في الشرق الاسلامي تمتد من الفرات الى النيل. وقد اخذت الان الضفة الغربية والمرتفعات السورية وشبه جزيرة سيناء، وفي الايام القليلة الماضية استولت على جنوب لبنان، وبعد ذلك ما عليها الا ان تتعمق في بعض محافظات مصر لتصل الى ضفاف النيل، ثم تضرب ضربة اخرى في العراق لتصل الى الفرات، ثم بعد ذلك تحول دباباتها ومدافعها الى السعودية لتصل الى خيبر. تلك هي الخريطة التي يذاكرونها يوما بعد يوم. فما موقف الامة؟ ما موقف العرب؟ العرب يعيشون الان كما تعيش الغنم الشريدة في الليلة الشاتية. الفلسطينيون المجردون من سلاح الطيران تقذفهم طائرات اسرائيل في 15، احدث طائرات اخرجتها الترسانة الامريكية، وتقذفهم بقنابل النابلم تحرق شبابهم وشيوخهم ونساءهم واطفالهم. فما موقف الامة؟ ينقسم موقف الامة العربية الى قسمين: قسم الشيطان وقسم المتفرج. اما قسم الشيطان فسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبية والعراق، هؤلاء الخمسة نضع فوقهم عنوانا حزب الشيطان. لماذا؟ لانهم حرضوا الفلسطينيين على القيام بالعمليات الجريئة واعطوهم املا، ومن ورائهم روسيا. فلما وقعت الواقعة ولما انفطرت السماء وكورت الشمس استغاثوا بهم ولا مغيث. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يرحم الله ايام الخلافة، ايام الخليفة المعتصم، اعتقل ملك الروم سيدة مسلمة. ملك الروم اعتقل سيدة مسلمة فصاحت: وا اسلاما، وا ومعتصما ومحمدا. وكان الخليفة المعتصم في بغداد، في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فأرسل إنذارا حربيا شديد اللهجة إلى ملك الروم. ماذا قال الخليفة المعتصم في الإنذار؟ اسمعوا ما قال. قال من الخليفة المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم، إلى كلب الروم. أما بعد، إذا وصلتك رسالتي فأطلق سراح السيدة المسلمة، وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لأرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. وما ان وصل الانذار الى كلب الروم حتى اطلق سراحها وارسلها الى بغداد مع حراسة نسائية معززة بالسلاح، ارسلها في حراسة نسائية حتى لا يخدش حياءها، ارسلها مع جنود من نسائه، ارسلها معززة مكرمة مشرئبة الرأس مرفوعة الهامة تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء. إن الله علمنا هكذا. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. امرأة مسلمة نزلت إلى السوق في المدينة لتشتري بعض حاجاتها، فجاء يهودي أعتقد أنه خنزير أو قرد، وجعل المرأة المسلمة جالسة لا تعطي بالا، فجاء بدبوس ورشقه في ذيلها وفي أعلى عنقها وهي لا تدري، فلما قامت واقفة انكشفت سوءتها. يهود، يهود ليس لهم الا طرف السيف، يهود ليس لهم الا ميادين القتال، يهود عروا امرأة مسلمة ايام النبي، فقالت المرأة ومحمد، واذا باحد المسلمين يذهب الى اليهودي فيضرب عنقه فيقتله، وترامت الانباء الى القيادة العامة الى رسول الله. لا اقول المشير ولا اقول الفريق ولا اللواء، انما اقول عبد الله محمد. فماذا حدث؟ قال بالحرف الواحد: والله لا يساكنون في مدينتنا بعد اليوم. وانتم تعلمون ان رسول الله ما ينطق عن الهوى، اذا قال كلمة فهو اشد يقينا في الله واشد ثقة بالله، وفعلا صدرت الإشارة إلى القوات الإسلامية المسلحة والجيوش في الإسلام، إذا تحركت لا تخشى طائرات ولا قنابل ولا دبابات ولا مدافع، لأن الجيش إذا تحرك لا يشم إلا ريح الجنة. حتى أن القائد إذا ودع امرأته يقول لها إلى أين اللقاء يا زوجتي، فتقول له في الجنة إن شاء الله. جيش أقام دولة العزة والكرامة، وتحرك الجيش إلى يهود بني قينقاع، فقال له قائد اليهود أعطنا مهلة 10 أيام حتى نشد متاعنا ونرحل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ورحلوا حيث لا عودة. هذا هو محمد يا سيادة العقيد، هذه قطرة من بحر رجولة محمد. لقد التقيت بأحد رجال بورسعيد يوم الاثنين الماضي ورأيته حزينا، قلت سبحان الله ما لي أراك حزينا، أتدرون لماذا أحزن؟ لأن الأهل جبجون في مصر، فأردت أنا الآخر أن أدخل معه في نقاش حتى أثبت له أنني لست رجعية. قلت له ماذا فعل زيزو وماذا كان موقف الخطيب وما رأيك الشخص السيد عبد الرازق وماذا تقول في حسن شحات؟ فقال لي يا الشيخ بس عندك معلومات تمام. قلت له أبدا. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. أهلي زمالك إسرائيل ما جابت فينا من جو سنة 48 جندب، سنة 56 جون، سنة 67 ألف جون، ألف جون، و73 ما تزال الكرة في أرجل اللاعبين والله أعلم بالعواقب. وبالأمس جاءت بجون في لبنان 5-0. ولما خبرنا الله في رمضان عبرنا القناة، قلنا لا اله الا الله فعبرنا، ولو قلنا محمد رسول الله لوصلنا الى بيت المقدس، لكننا لم نقلها، لم نقلها، لان اسم محمد اذا ذكر على ألسنة المسلمين سيغضب النصارى، ولذلك نشطب اسم محمد لنرضي النصارى، وما دمنا فنشطب اسم محمد فلن يكون لنا عند الله ذكرى ولا مكانة. محمد كلمة شرف، محمد كلمة عزة، ما دمنا في الاستاد مع الاهل والزمالك، لو دخلت علينا اسرائيل ونحن في الاستاد وامام المفسدين ما فارقنا مواقعنا، ولو دخلت اسرائيل علينا وقطعت رؤوسنا. اهلي زمالك الى متى؟ الى متى هذا اللعب؟ الى متى هذا اللعب؟ وتفيد اخر الانباء ان ماسح احسيه قطع اذن بائعة برتقال، وقلت سبحان الله ماسح الاحسيه يقطع اذن سيدة تبيع البرتقال، هذا ماسح وتلك بائعة، مشحناه بينهما، فعرفت ان سبب قطع اذنها دار بينهما نقاش في الدور العام، هي زملكاوية وهو اهلاوي، هي تشجع الزمالك وهو يشجع الاهلي، واخيرا اغضبته فقام فقطع اذنها، قطع اذنها وتحول الى قسم حلوان ليبيت هناك. اهلي زمالك يا ليتنا تعصبنا لديننا ولاخلاقنا. اسرائيل تضرب ونحن نغني، اسرائيل تدمر ونحن نلهو. اللهم انه ليس لنا سواك، اللهم انصر دين محمد اللهم انصر دين محمد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك، وانا واقف الان بين يديك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم فك اسرنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم اجعل تدبير اليهود تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم بصرنا بعيوبنا وارنا الاشياء كما هي. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وحد الله. لما وقع حمزة يوم احد شهيدا ذهب الرسول الى مكان الحادث ونظر الى الجثمان الطاهر ووجد ان حمزة قد مثل بجثمانه. قطعت فسناه وقطع انفه وفتح بطنه واستخرج كبده. وحمزة كان غالي عند النبي، حتى ان سيدنا النبي سماه اسد الله. وبعدين النبي يعمل ايه؟ النبي بكى وقال والله يا عمي ما وقفت موقفا مثل موقفي هذا عليك، وما فجعت في احد كما فجعت اليوم فيك. ولئن امكنني الله منهم لاقتلن 70 أو 100. الموقف لغاية كده بقى النبي هو بيتوعد ان لو وموقع بعد كده هاخد فيك انت لوحدك 70 يا 100 واحد من المشركين. شوف ربنا يقول ايه. بعد ما توحد وتقول لا اله الا الله. يا سلام. يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اقول بالك ربنا هيعمل ايه. واصبر وما صبرك الا بالله. ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب واصبر. وجه اليوم على سيدنا النبي اللي دخل مكة فاتح وجمع اهل مكة كلهم وكان فيهم هند مرات ابو سفيان اللي فتحت بطن حمزة وخدت ودانه وعملتهم حلقان شخصي وقطع بالامر. وفيهم الواد اللي اسمه وحشي اللي قتل حمزة. بس النبي هو داخل مكة. انا عايزك تسمعنا الصلاة عليه. والله ما خلاها. هو داخل مكة قبل واحد طالع من مكة بيجري. قال له خد انت بتجري ليه؟ انت مين؟ قال له انا هبار ابن السواد. اسمه هبار ابن السواد. قال له طب بتجري ليه؟ قال له فرارا منك يا محمد. ليه؟ هربان من النبي ليه؟ لان ده الراجل المشرك اللي خلى السيدة زينب بنت رسول الله مهاجرة من مكة الى المدينة لتلحق بابيها وكانت تركب جملا فغمز الجمل فانتفض بها فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها الاخير فطرحت حملها ونزفت دمها وماتت متأثرة بهذا الحال. الواد لما بلغ ان النبي داخل مكة قال لك خد بعضك واجري لان لو محمد شافك له مش هيتنازل عن قتلك. هو طالع النبي داخل. تعال الى اين تذهب؟ قال له فرارا منك يا محمد. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ارجع فقد عفوت عنك. ارجع فقد عفوت عنك. اخي دي عظمة سيدنا محمد. بعظمة سيدنا محمد. وحشي ابن حرب اللي قتل حمزة جه للنبي قال له ألي من توبة؟ اقدر اتوب؟ النبي قال له ان الله تعالى واسع المغفرة. قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بعد ما استقر الاسلام في قلبه جه للنبي قال له يا رسول الله لقد قرأت في القرآن آية ما اظن الا انني داخل فيها. قال له ايه؟ قال له ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وانا قتلت وعصيت واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الآية التي بعدها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال له وحشي يا رسول الله لقد تبت ولكنني حتى الان ما عملت عملا صالحا. فتلا عليه النبي قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال له الرجل لعلي لا اكون ممن شاءه الله. ما هو بيقول لمن يشاء يمكن اكون طالع عن المسألة دي. فتلا عليه النبي قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا سلام. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.